الإيواء إلى الله تبارك وتعالى يحيل كل أوجاع الحياة إلى منح من الله تبارك وتعالى ونعم من الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لا ينشغل بالنعم عن المنعم، ولا ينشغل بالبلايا عن المبتلي. الإيواء إلى الله تبارك وتعالى يجعل من الكهف جنة في الحقيقة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تتغير الأحوال إذا كنت مع الله تبارك وتعالى، تستحيل هذه الصخور، صخور الكهف، إلى حالة من حالات الإيواء، إلى حالة من حالات السكينة. البعد عن الله والإعراض عنه عز وجل يحول الجنتان، يحول الجنتين إلى أنها خاوية على عروشها، أصبحت خاوية على عروشها. وهو يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الجنة أصبحت حطام، الحديقتان أصبحت حطام، والكهف أصبح هنالك داخله نور يتلألأ ونعيم. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ لذلك إذا كنت مع الله فأنت تملك كل شيء، وإن لم يكن في يديك أي شيء. لذلك الإيواء إلى الله تبارك وتعالى يجعلك تمر من صدمات الحياة وأوجاع الحياة، وأنت لا يزال قلبك معلقا بالسماء. لا تهن ولا تحزن، لا يصيبك الوهن ولا يصيبك الحزن، ولا تهن ولا تحزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. إذن الذي يقاتل في سبيل الله، النبي قتل وقتل الربيون، لأن هنالك قراءة أخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل النبي ومعه الربيون، الربيون جماعات الرجال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل الربيون وقاتل النبي، فما وهن؟ لماذا لم يصبهم الوهن؟ لماذا لم يفت في عضدهم الحزن؟ لماذا لم يفت في عضدهم الاستضعاف؟ لأنهم آووا إلى الله عز وجل، دعاء انكسار. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. المقام ده مقام عجيب، لأن هذا يبذل حشاشة نفسه ومهجة حياته في سبيل ربه. فهذا المقام المفروض ان هو ايه، بيعمل عمل عظيم، جهاد في سبيل الله، لا ينظر الى عمله، بل يغسل يديه من عمله وينظر الى ذنوبه وينكسر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. علموا ان العبد انما يخذل من جهة ذنوبه وخطاياه، ولو نزل عليه النصر فهذا من جهة فضل الله وانعامه، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فيعلم أنه ليس بنفسه وإنما بربه تبارك وتعالى، فيزداد انكسارا وافتقارا، ولا يهن ولا يحزن، ولا يصيبه الوهن، وما يضعف ولا يستكين. لماذا؟ لأنه آوى إلى ربه تبارك وتعالى. هذا الإيواء والصلة الحسنة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى تقوي قلبه، تجعل قلبه سليما، تجعل قلبه مطمئنا، تجعل قلبه آمنا في وسط العواصف، في وسط المحن. ولذلك: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا الأمر يستحضره العبد في وقت الرخاء والشدة، في وقت السراء والضراء، في وقت الصحة والسقم، في وقت الاستضعاف والتمكين، في وقت النصر والهزيمة. هو يحتاج أن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، يحتاج أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، يتضرع إلى الله في وقت النصر حتى لا يقطر ولا يغتر ولا يتكبر، فيأخذه الله عز وجل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي وقت الضعف والضراء والوجع والفقر والاستضعاف يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فآواكم، تخيل هذا إيواء. متى حصل الإيواء؟ حصل الإيواء من الله لمن آوى إليه وتضرع إليه. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه طيلة ليلة بدر، اللهم إنهم عالة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى التزمه أبو بكر من خلفه رضي الله عنه وقال بحسبك مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد. هذا الاستغاثة، هذا الافتقار والانكسار ليلة، كانت سبب أن يعبد الله عز وجل إلى أن يشاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليلة واحدة من صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء وانكسار وافتقار واستغاثة. إن هلكت هذه العصابة كنا لن نقول هذه الكلمات ولن تسمعها أنت، ولن ينتشر الإسلام في ربوع الأرض، ولن تقوم الدول والخلافة والإسلام الذي انتشر من الأندلس غربا إلى الصين شرقا، كل هذا كان سيتوقف. لكن الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نصرك الذي وعدتني، اليقين، الاستكانة لله وليس للعدو، الاستسلام لله وليس للعدو، عدم الوهن وعدم الحزن بالتعلق بالدنيا والخوف عليها أو الحزن على فواتها، بل التضرع إلى الله والتوجه إليه تبارك وتعالى. هذا حقيقة هذا الإيواء، يؤدي إلى النصر والتمكين، فآتاهم الله ثواب الدنيا نصر وتمكين وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذا الإحسان، هذا الشهود، هذا الإجلال، هذا التوقير، هذا التعظيم لله عز وجل. لك تعامل مع الله كفى به شهيدا ووكيلا وحسيبا. الله متم نوره ولو كره الكافرون، الله يغرس في هذا الدين غرسا بكلتا يديه، يستعملهم ينشئهم في طاعته تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يسخر جنود السماوات والأرض لدينه ويصنع لدينه. بك أو بغيرك الدين منصور، بك أو بغيرك الدعوة ماضية، بك أو بغيرك الجهاد ماض. وإن تخلفنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله تبارك وتعالى يستعمل ويستبدل. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لازم تحط دي دايما قدام عينيك، الله غني ونحن فقراء، الله غني وأنا فقير، أنا أحتاج أن أصلي، أحتاج أن أصوم، أحتاج أن أزكي، أحتاج أن أحج، أحتاج أن أعتمر، أحتاج أن أذكر، أحتاج أن أدعو، أحتاج أن أتعلم، أحتاج أن أعمل، أحتاج أن أدعو، أحتاج أن يكون لي دور في الإصلاح، أحتاج أن أسعى اليتامى والأرامل والمساكين ويكون لي سهم في كل باب خير، أنا أحتاج إلى ذلك لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ولكي أقترب من الله تبارك وتعالى الذي الفوز كل الفوز في القرب منه تبارك وتعالى. أنت تحتاج لذلك، ينبغي أن تخشى الاستبدال وأن تسعى إلى الاستعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، إن الله إذا أحب عبدا عسله، قيل ما يستعمله، قيل ما يعسله، قال: وفقه العمل الصالح ثم يقبضه عليه. فهذا الاستعمال يحتاج منك أن تسعى لكي يحبك الله لكي يستعملك. محبة الله كيف تنالها؟ إذا أحببته، إذا اتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أحببت القرآن، إذا أحببت الصلاة وأتبعتها بالفرائض وأتبعتها بالنوافل، إن كانت من صلاة أو صيام أو غيره، إذا أقمت الواجبات وأتبعتها بالنوافل هكذا أنت تسعى في محبة الله تبارك وتعالى، وتسعى في أن يحبك الله. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى استعملك في أن تتعرف على أسمائه وصفاته، وأن تتعرف على نعمه الجزيلة الجسيمة عليك، وأن تتذكر آلاء الله تبارك وتعالى، في أن تختلي به وقت التنزل الإلهي فتناجيه وتناديه تبارك وتعالى وتستغفر بين يديه، في أن تؤثره على هواك وعلى نزواتك ورغباتك، في أن تتخلص من كل سبب يحول بينك وبين معصيه وبين محبته تبارك وتعالى، فلا اقتحم العقبة. كل العقبات، كل العلائق، كل العوائق تتخطاها تتجاوزها. وكذلك مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب كلامهم كما يلتقط الثمر، أسباب عشرة لكي تنال محبته. فإذا نلت محبته استعملك وأزال عنك خطر الاستبدال، أن تكون دوما مستعملا في مرضيه حتى تأتيك لحظة لقائه وأنت على مرضيه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وما هو علامة رجائك لقائه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.